وقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم يعني شغلكم عن المقابر وعن الموت وما بعده حتى زرتم المقابر. لم ينطلق الإنسان من الدنيا حتى مات. فقال عليه الصلاة والسلام: يقول الإنسان مالي مال، مالي مال، يفتخر به، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأثنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأمضيت. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك. الإنسان ماله من ماله إلا هذه الأشياء: إما أن يأكل طعام شراب، وإما أن يلبس من أنواع اللباس، وإما أن يتصدق، والباقي له هو ما يتصدق به. أما ما يأكله وما يلبسه فإن كان يستعين به على طاعة الله كان خيرا له، وإن كان يستعين به على معصية الله وعلى الأشر والبطر كان محنة عليه والعياذ بالله. والله موفق.